ليلة وعد ليكي عريسك طل بدو يحملك عجناح أحلامه قلبه من الفرح فتح زنبق وفل من اليوم صرتي شمس أيامه لبسوكي تاج وطرحة بالخنصر خاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بتنقاس يا دنيا هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنصر خاتم ألماس ويا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بينقاس يا دنيا هني هني يا صوتي هني الليلة فرحة أجمل ناس اعطونا زلغوطة عروستنا بتسوى الو دير الليلة مبسوطة دقوا المزهر دقوا تفوت يلا اعطونا زلغوطة عروستنا تسوى الو دير الليلة مبسوطة يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي الخنصر خاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمرت ما بتنقاس أبساط الحني مشوها يا رب تبارك وتهني هنو هالليلة هنوها يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنصر خاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بتنقاس يا دني أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنصر خاتم ألماس ويا نيالك على الفرحة ده بزمرد ما بينقاس يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس